وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب النفقات، وقد وقفنا على نفقة الرقيق والبهائم. ونفقة هو المقصود بالنفقة ما يحتاجه الإنسان من طعام وكسوة وسكن وإعفاف، من طعام وكساء وسكن وإعفاف. وقلنا بأن النفقة تجب للزوجة، وذكرنا ذلك بالتفصيل. وإذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فالنفقة واجبة لها، وإذا كانت بائنا فإن كانت حاملا فالنفقة واجبة، والنفقة للحمل لا لها من أجله. وبينا الفرق بين أن تكون النفقة للحمل أو لها من أجله. ثم عرجنا على نفقة الأقارب، وقلنا إنها تجب بثلاثة شروط. نفقة الأقارب تجب بثلاثة شروط بالنسبة للزوجة: إذا سلمت نفسها أو سلمها وليها ومثلها يعطى وجبت النفقة. وأما بالنسبة للأقارب فهي تجب بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب، فلا نشترط ذلك. هذا الاستدراك مهم جدا. الشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه إلا في عمودي النسب. الشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا. الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه فقيرا. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت النفقة. إذا قلنا بأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على والده أو على ولده، هذا الوالد أو هذا الولد له زوجة، يجب الإنفاق على زوجة الوالد أو زوجة الابن، لأن هذا فيه إعفاف، والإعفاف مطلوب لا يستغني عنه الإنسان. قلنا مثلا لو أن عندنا زيد من الناس وله أخ فقير، يجب عليه أن ينفق على أخي. إذا كان هذا الأخ له ابن فلا يجب عليه الإنفاق. لماذا؟ لأنه غير وارث، لأن الابن يحجب الأخ فلا يرث، إذن لا نفقة. ومن له ابن فقير، مر بنا نص العبارة، ومن له ابن فقير وأخ موسير فلا نفقة له عليهما. أما الابن فلفقره، وأما الأخ فلكونه محجوبا ولا يرث. ولكن من له جدة فقيرة وهناك أم فيجب الإنفاق على الجدة الفقيرة وإن كانت الأم موجودة، وذلك لأننا لا نشترط الإرث في عمودي النسب، ومر بنا هذا بالتفصيل. بقي علينا الآن أيها الأحباب أن نمر أو أن نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله عن نفقة الرقيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في نفقة الرقيق. ويجب عليه نفقة الرقيق، مر بنا نفقة الزوجة، نفقة الأقارب، بقي علينا نفقة الرقيق والبهائم. إنسان عنده غنم، يقول غنم أنا أتصرف فيها، أنفق ولا ما أنفق؟ نقول لا، لازم تنفق، إذا ما أنفق أخذنا منه وبعناها، لا نتركها تهلك. عنده بقر، عنده إبل، عنده مواشي، وقد ويأتينا إن شاء الله في آخر كلمة عنده عقار وتركه. جاء المطر وتصدع البنيان، والبنيان يحتاج إلى صيانة، قال لا، هذا ملكي أنا أتصرف فيه، لا ما ندعه، لأن هذا فيه ضرر على الجميع، وعمارة البيت أو عمارة هذا العقار فيها مصالح سيأتينا مفصلة. أما الآن نفقة الرقيق، أنا عندي رقيق، لو عرفنا الرق وش نقول؟ الرق، الرق، نعم العدل. طيب لو قلت عرف الرق، الآن مر بنا في الفرائض: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. رق، ما المقصود بالرق عند علماء الفرائض ودرسنا أمس في الفرائض؟ ما هو الرق؟ لو قلت الإنسان الرق العبد، لا ما صح، ما ليس هذا الجواب. الرق تعريفه شرعا وش أقول؟ ماذا أقول؟ عجز، عجز، أكمل يا بني، عجز. أنا ودي لو يكون مع الإنسان مرسام ولا كذا يسجل. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. أما أخذ عجز وبعدين أقول حكمي، يعني حكمنا عليه في العجز، ولا يمكن من ناحية الجسماني القوة الجسمانية يمكن إجابة 5 ولا 10، لكن عجز حكمي يقوم بالإنسان مع أسباب، ولا هذا العجز الكفر. معركة بين المسلمين والكفار، ومر بنا غزوة بدر، ومر بنا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة حينما خانوا وغدروا، قتل من أنبت وأصبح الباقي سرقوهم أرقا. المهم أن نقول هنا، قال: باب نفقة الرقيق. الرقيق المجذوب المقصود به الذي به وصف، وهذا الوصف عجز حكمي يقوم بالإنسان ما أسبابه؟ الكفر. فأنا عندي رقيق، سواء أخذته يعني صار نصيبي من معركة بين المسلمين والكفار، أو اشتريته من زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، فهل يعني أدعه هكذا؟ لا، يجب أن أنفق عليه كما أنفق على عيالي. وإذا أراد العفة فلا بد أن أعف، إما أن أزوجه، وإذا لم أستطع تزويجه وجب علي أن أبيعه وأن أتخلص منه، وإذا كانت جارية أن أتسراها، وإذا لم أفعل أن أزوجها، وإذا لم أفعل أن أبيعها. فنفقة الرقيق طعاما وكسوة وسكنى وإعفاف، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا الشيء. المرأة تحتاج إلى الإعفاف، والرجل يحتاج إلى الإعفاف، وإذا تركناهم بدون إعفاف ساروا في درب الخطأ واقترفوا الجريمة إلا ما شاء الله. نعم. ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه ولو آبقة. ولو آبقة، وش معنى آبق؟ يعني عاصي. قلنا له اشتغل في المزرعة، قال لا ما اشتغل. اشتغل في الدكان، قال لا ما اشتغل. يجب علينا الإنفاق عليه ولو كان آبقا، لأننا إذا تركناه بدون نفقة ما، وإنما إذا آبقا ممكن أن نتخلص منه بالبيع. نعم. أو ناشزا، يعني عنده جارية وناشز، فيجب أن ينفق عليها لأجل ألا تموت. نعم. طعاما من غالب قوت البلد. طعاما من غالب قوت البلد، يعني ما يكون من الأمثل والأجود والأتم والأكمل، ولا من الأدنى والأقل، وإنما من غالب قوت البلد المتوسط. نعم. وكسوة وسكنى بالمعروف. وكسوة كذلك، وسكنى كذلك، يكون من غالب ما عليه البلد. نعم. وألا يكلفه مشاقا كثيرة، يعني يعطيه شغل مناسب، لا يكلفه شيئا يعجز عنه، لأن هذا فيه إرهاق له وإتعاب وإقلاق لراحته وتعكير لصفوه، وإنما يعطيه عملا متوسطا، لا يكلفه مشاقا كثيرة، وإنما يعطيه عملا مناسبا، حتى إذا سافر معه وهم معهم جمل ما يركب السيد طيلة الوقت والعبد يمشي أو الرقيق يمشي، لا، بل يركبه عقبة ثاني، يعني ينزل السيد، لأن الدابة قد يكون البعير ما يتحمل يركب اثنين، ينزل السيد ويمشي بعض الوقت ويطلب من الرقيق أن يركب فترة يستريح فيها ويستجمع فيها قوى. فدين الإسلام دين يسر وسهولة وسماحة وتعابد ومحبة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل. ولا يكلف، أي المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق، يعطى فترة للراحة، ومثل ذلك كان يعطى القيلولة، يعني مثلا وقت الظهر علشان يرتاح، ويعطى وقت الصلوات علشان يصلي ويتوضأ ويتطهر، وفي الليل لأجل أن ينام. أما إذا اشتغل طيلة الوقت فإنه يتعب نفسه ولا يحصل على نتيجة، ويسبب هذا الحقد والكراهية على سيده. نعم. ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. نعم. رواه الشافعي في مسنده. نعم. وإن اتفق على المخارجة جاز بشروط. وش معنى العبارة هذه؟ وإن اتفق على المخارجة جاز، وش معنى هذه؟ نعم، على قيمة قدر معين يرفع كل فترة. أنا عندي رقيق وقلت بدل ما تشتغل عندي في البيت وبدل ما تعمل عندي أريد كل يوم تعطيني 5 ريالات، كل شهر تعطيني 150 ريال، وروح اشتغل والزود. لا، هذا لا حرج فيه، بشرط أن يكون الدخل الذي يحصل عليه أقل من المبلغ الذي اتفقت معه عليه. والزبير رضي الله عنه كان عنده 1000 غلام، 1000 غلام، واتفق معهم على أن كل يوم كل واحد يعطي درهم في اليوم، كل واحد يدفع درهم. فيقول وإن اتفق أي السيد والرقيق على المخارجة جاز. المخارجة انك تدفع لي كل يوم 5 ريالات، تدفع لي كل يوم 10 ريالات، تدفع لي كل يوم ريال، لا حرج في ذلك، بشرط ان يحصل على مبلغ اكثر من المبلغ الذي اتفق انا وياه عليه. لكن لو اتفقنا انه يدفع لي 10 ريالات وانا اعرف انه ما يحصل في اليوم الا على 8، فمن اين يأتي بريالين؟ لابد ان يسرق، لابد ان يغدر، لابد أن يخون لأجل أن يحصل على هذا المبلغ. والإسلام يسد هذه الأبواب جميعا ولا يجعل طريقا للخنا ولا يجعل طريقا للأعمال الملتوية. فإذا اتفق السيد والعبد على المخارجة جاز، بشرط أن يكون العبد يحصل على مبلغ أكثر من المبلغ الذي اتفق معه عليه. نعم. وإن اتفق على المخارجة وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما، كل يوم جاز. كل شهر، كل سنة، كل مثلا أسبوع، إذا اتفقوا جاز، بشرط أن نعرف أن هذا العبد يحصل على دخل أكثر من المبلغ، لأن النفس من طبيعتها إذا كان يريد أن يوفر له شيء يشتغل أكثر. إذا كان يعرف بأنه إذا حصل على 20 أعطاني 10 و10 بقيت في جيبه، 10 هذه يتزود بها بطعام، يتزود بها بلباس، يتزود بها بما يحتاج إليه، فهو يشجعه هذا على العمل وعلى الإنتاج. نعم. إن كانت قدر كسبه فأقل بعد إن كانت إن كانت إن كانت وشي المخارجة، إن كانت المخارجة قدر كسبه أو أقل بحيث يتوفر له شيء زائد. نعم. روي أن الزبير كان له 1000 مملوك. 1000 مملوك. الزبير من؟ ابن العوام. نعم، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها. نعم. على كل واحد كل يوم من درهم. نعم. ويريحه يعني السيد يريح العبد في القائلة وأوقات الصلوات وأوقات النوم والوقت المخصص للراحة، لا يحمله مشقة. نعم. ويريح سيده وقت القائلة. نعم. وهي وسط النهار. نعم. ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا لا ضرر ولا ضرر. لو طلب مني أنا أشتغل داعي، طيب وقت الصلاة وقت النوم، الإنسان ليس حجر، يريد ينام، يريد يرتاح، يريد يأكل، يريحه في هذه الأوقات، فيكون السيد حكيما في إراحة رقيقه في هذه الأوقات. نعم. ويركبه السيد في سهر عقبة، إذا سافروا معهم بعير واحد أو معهم حمار واحد أو معهم فرس واحدة، لا يمكن أن يركبون الاثنين في وقت معا، فنقول فترة من الفترات ينزل السيد ويمشي ويركب العبد مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وكان يعمل معهم، فعندهم شاة، قال أحدهم أنا علي ذبحها وأنا علي سلخها وأنا علي كذا، قال عليه الصلاة والسلام وأنا علي جمع الحطب. فالسيد يريح عبده عقبة بحيث يركبه بعض الوقت ويمشي هو البعض الآخر. نعم. في السفر عقبة لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق، لئلا يكلفه، يمشي طيلة الوقت ما يقدر. نعم. وإن طلب الرقيق نكاحا، وإن طلب الرقيق نكاحا، الرقيق الآن أكل شرب سكن اطمأن رحناه في السفر عقبة، لكن قال أنا أريد إعفاف، أنا أريد زوجة، نقول للسيد أنت بالخيار، إما أن تزوجه وإما أن تبيعه، أما أن تتركه بدون زواج قد يقع في المحذور. نعم. وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو بعد، قال ما أقدر أزوج، ما أقدر أحصل له زوجة، لا يمكن أن أحصل له زوجة حرة، وليس عندي وليس بالإمكان أن أزوجه رقيقة ولا أستطيع، نقول إذن تخلص منه بالبيع، بيعه. نعم. لقوله تعالى وانكحوا الأيام، زوجه السيد أو أو جاعة. الجارية إذا كانت عند سيدها وطلبت الإعفاء إما أن يواقعها أو يزوجها أو يبيعها، أما أن يتركها فلا. نعم. لقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. وإن طلبته أي التزويج، وإن طلبته أي الأمة طلبت الزواج، نعم، أي التزويج أمة وطأها السيد، وطئها السيد يعني أدى الغرض سيدها بجماعها، نعم، أو زوجها على إنسان أو باعها لتبرأ ذمته، نعم، أو باعها. وهذا يدلنا أيها الأحباب على سماحة الإسلام وأنه تكفل بجميع المصالح، فحتى هذا المسألة المرأة أو الأمة إذا طلبت الزواج فإما أن يؤدي الغرض سيدها، وإما أن يزوجها على غيره، وإما أن يبيعها على من يتسراها، نعم، أو زوجها أو باعها، نعم، إزالة لضرر الشهوة عنها، لأنها قد تكون منها شهوة فتقع في المحذور. ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا قال. معنى العبارة هذه: إنسان عنده جواري، عنده جارية أو عدد من الجواري، ومات، ورثه ابن، عمر الابن هذا سنتين، الجواري يكون لمن؟ بعد وفاة المورث للوارث للابن. الابن هذا عمره سنتين، عنده استطاعة لأن يزوج ويعقد ويتولى الولاية؟ لا، هو بحاجة إلى ولي، بحاجة إلى ولي، فولي الطفل وولي المجنون ولي الطفل الذي يملك جارية، وولي المجنون الذي يملك جارية، أو ولي الطفل الذي يملك عبدا، أو المجنون الذي يملك عبدا يتولى القيامة بالإعفاف، يعني من حيث التزويج أو البيع، وإلا ليس للولي أن يواقع أيا من الجواري. نعم. ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله، من يتولى مال الطفل إذا طلبته الجارية. نعم. إذا طلبت. وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطأ. عنده أم ولد، ليست زوجة وإنما أم ولد، وغاب غيبة طويلة وقالت علي غرض، أنا أريد زوجا أو أريد نفقة، ما عندي أحد ينفق علي، فتزوج أم الولد إذا غاب سيدها ولم يدع نفقة لأجل النفقة أو لأجل المواقعة وقد احتاجت إلى ذلك، أم ولد. نعم. زوجت لحاجة نفقة أو لحاجة وط، لأنها بحاجة إلى من يعفها. نعم. وله تأديب رقيقه وزوجته. عندنا المعاملة، انتهينا من النفقة وانتهينا من الإعفاف، بقي الآن عملية التأديب. العبد خرج عن الجادة المستقيمة، العبد خرج عن الطريق السوي، التفت ذات اليمين وذات الشمال، فهل من حق السيد أن يؤدب أم لا؟ الولد ولدك لصلبك، حصل منه انحراف وأردت أن تؤدب، هل من حقك أو يحق لك ذلك أم لا؟ الزوجة مر بنا إذا عصت الأمر ولم تلب الطلب الذي هو معروف ماذا تعمل؟ يبينه لنا في هذه الأسطر التي وقفنا عليها. وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا. الزوجة له أن يؤدبها، والتأديب يكون بالعزل، باللوم، بالعزل. التوبيخ النصح قبل ذلك والإرشاد، واللوم للحر مقيم رافع. فإذا كان الإنسان عنده نفسية طيبة وعزلته أو لومته أصبح هذا تأديبا له. يتدرج الإنسان، يقول وله تأديب رقيقة وتأديب الزوجة، حتى ولو كان مر بنا قبل أيام، لأنه يضربها ضربا غير مبرح، ولا يضرب بعصا ولا بحديد ولا بسلك كهرباء ولا لي ولا كذا، وإنما مثلنا قلنا إما بعود عراق، بعود عراق يعني مسواك، لأجل أن يكون ذلك تأديب وإشعار بعدم رضاك عن هذا التصرف، أو بمنديل قطن بالمنديل. فإن هذا المقصود به المعنوي، مع التأديب المعنوي، وليس المقصود الإيذاء. أخذ عصا جزرانه في بغلد أحدث به شجع، أو أحدث به إصابة في الرأس أو في الكتف أو في الظهر، لا، وإنما بمنديل قطن أو بعود عراق بالمسواك أو بالمنديل الذي يمسح به الإنسان وجهه، لأن المقصود التأديب. نعم، فيؤدب الإنسان ولده ولو كبير، ويؤدب زوجته ولو كبيرة، ويؤدب رقيقه بهذه الأشياء ولو كبير. نعم، وولده ولو مكلفا مزوجا. نعم، بضرب غير مبرح. نعم، غير مبرح يعني غير شديد. ويقيده إن خاف إباقه. يقيد العبد إذا خاف أن يحرم، لا حرج من تقييده. نعم، ولا يشتم أبويه. ولا يشتم أبويه، لأن لا يعود الإنسان لسانه على الشتم واللعن، لأن هذا من الأمور المنهي عنها. نعم، ولو كافرين. ولو كافرين ما يشتمهم. نعم، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. إذا قام السيد بكامل الحقوق المطلوبة منه لرقيقه، وقال الرقيق بعني أنا ما أريد أستمر، لا يلزم السيد الموافقة. إذا أمن المطلوب من طعام وكسوة وسكنى وإعفاف وعمل مريح لا مشقة له فيه وطعام مناسب، وقال العبد لا أنا ما أريد أبقى عندك لازم تبيعني، نقول له فإذا قام السيد بكامل الحقوق المطلوبة منه لعبده وطلب العبد البيع فلا يجاب. نعم، وحرم أن تسترضع أمه لغير ولدها إلا بعد ريه. حرم أمه عندها ولد، ولد لها، فطلب منها أن ترضع ابن زيد، ابن عبيد، ابن الجيران، ابن الأقارب. فإذا كان هناك فضل على ولدها بعد ريه فلا مانع، وإذا لم يكن هناك فضل فيحرم، لأن هذا يضر بالرضيع، يضر بولدها، وهذا يدلنا على سماحة الإسلام وعلى شموليته. حتى الطفل الرضيع ابن الأمة ضمن الإسلام له كامل الحق. نعم، ولا يتسرى عبدا مطلقا. والعبد لا يتسرى، وهناك قول خلاف المسألة، ويقول بعض العلماء لا مانع أن يتسرى بإذن سيده. كيف يتسرى؟ يعني يشتري. من أين يشتري؟ مدام قلنا يجوز له المخارجة، أنا مثلا دخلي في اليوم 100 ريال، عندي كهرباء، عندي نجارة، سباكة، حدادة، ودخلي في اليوم 100 ريال، والسيد اتفقت معه على أن أعطيه كل يوم 50 ريال، كم يتوفر لي؟ 50 في 10 الأيام يتوفر لي 500 ريال، وهكذا تتوفر لي مبلغ، فهل يحق لي؟ قلنا مثلا أن المبلغ اللي أوفره لزيادة المأكل، لتطييب مأكل، لزيادة ملبس، لزيادة مركب، يحق لي ذلك. لكن هل يحق لي أن أشتري جارية وأتسراها؟ يقول هنا ولا يتسرى العبد، مع أن هناك خلاف في المسألة. فيقول كثير من العلماء أنه يحق له أن يتسرى ولكن بإذن سيده، بإذن سيده أن يتسرى إذا أذن له السيد. انتهينا الآن أيها الأحباب من نفقات الزوجة، مطلقة كانت أو غير مطلقة، نفقت الأم والأب والأخ والأخت والأقارب، نفقت المماليك. بعدين الآن عندي بهائم، أنا عندي غنم، عندي بقر، عندي إبل، عندي دجاج، عندي حمام، عندي من هذه المخلوقات البهائم. فهل